لذن طلب الآية معناها ايه؟ طلب الآية يعني كن في الإيمان، وليس معناها عندنا إن جينا بالآيات ستؤمنون. وما منع الناس وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلبوا الآيات، ألم يأتهم النصارى من عيسى أن ننزل عليهم مائدة من السماء؟ وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة، أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال طيب هو هيستطيع وحننزله، لكن اللي يكفر بعض منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحدا، لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها، يبقى نكذب من أخرص للآخر، من أخرش للآخر. وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها إيه؟ الأولون. وقوم عيسى سألوه المائدة، نزلت المائدة آمنوا ما آمنوش. إذن المسألة بتاع طلب الآية اسمه تمحق، تمحق في أنهم لا يخبرون على أنفسهم، ينطقوا بكلمة الإيه؟ بكلمة الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله واحدا إن أرسلهم أن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها. لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟ يعذبهم وهم يستغفرون. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى أن تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. ثم ده هيخاف، لكن أنت عايز محمد تعمل به إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا فسؤال آية ما أنزل الله على رسوله رجوعا في الآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله لمن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم وأخذت الإيه؟ المشترك. ومن يتبدل الكفر بالايه؟ بالايه؟ ما هو المأخوذ وما هو المتروك؟ الكفر مأخوذ والايمان ايه؟ والإيمان. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. ايه قد ضل؟ ما هو الضلال؟ وان تسلك سبيلا لا يؤدي الى غايتك. مازال كنت اضل في الطريق، فلان غوى في الطريق مثلا. وسواء السبيل يعني السواء هو ايه؟ السواء هو الوسط، وسواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول ايه؟ قال قرينه انه كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ايننا لمدينون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه مكان بيغويها، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء، لان ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة، لكن لما يبقى بجنب كده يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط. يعني النحيان زي النحيان زي النحيان زي النحيان كده ولا لا؟ يعني إذا كان إنسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر يبقى من الحمق أن يقول أنا لا أستطيع أن أسبح فالأرجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت؟ كنت تعد الشرط الثاني لأنك أنت فين؟ في الوسط. إنما لو أنه أصلا كبت الرؤية يبقى معقول يبقى معقول. إذن فكلمة الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في إيه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحسبة والنجاة في الشيء هيبقى للحسبة. يبقى هنا زي هنا زي هنا حتى مفيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. مفيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق أيضا وسطه. سواء السبيل يعني إيه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لأن السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما بنعب فيه شيء اسمه تعبيد السبيل. يعني ناخد كده بس مسحب الدركتر نسوي العالي والواطي وإنما يفضل إيه؟ حصى وإيه؟ وطرة. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية فرسانة وشوية مش عارف إيه وبتاع وحاجات دي فبنعملها على قدر الحين. على قدر الموت. نعم يبقى ما نكبرش لأننا نعمله طريق إيه؟ واحد لو رايح وجاي ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وإيه؟ ومع ذلك تجد أطراف الطريق هنا وأطراف الطريق هنا إما وعورات جبلية وإما أرض من جنس قبل أن تعبد مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا معبد لما يجي واحد يركب واحد ذلك يجي على الحافة كده والعجلة تعدي على الحافة اللي مش مرصوفة ماذا يعني؟ يختلف. يبقى سواء السبيل ماشي فين ما يشوف ما يروحش للحافة التي تشدد الطريق قبل أن يعبد أو الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار أو جبال إن كان الطريق مسدود في إيه؟ في جبل. يبقى بوص الطريق يعني بعيد عن إيه؟ بعيد عن الحافتين الاثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به ألا يسيروا جانبا في الطريق لأن ما يكونوش قريبين من المعاصي أبدا بل يسيروا إيه؟ في نصف الطريق. آمنوا لهم من هذه الجهة وآمنوا لهم من إيه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الإيه؟ يملك الأقوى. فقد ضل سواء فكأن المراد من الأديان أن تسير سيرا مطمئنا على أنه لا يحوك بشيء من غير مبدأ الإيمان في طريقك على الإيه؟ على الإيمان. يبقى سواء السبيل يعني إيه؟ يعني في الوسط المتمكن. ونريد بذلك أن لا نجنح إلى مخالف أبدا. نريد بذلك أن لا نجنح إلى مخالف أبدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم. يردونكم إيه؟ مدام سيردونكم وبعد الإيمان يبقى هيردكم إلى إيه؟ أمر طبيعي يردونكم إلى إيه؟ طبعا الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه ايمانكم كفارا. كفارا طب نشوف ازاي ايه في مقعد واحد كنا فيها ان النبي الامر الاوان ثم خلفت الاوامر بعد النص. قلت لكم ساعتها نريد أن نستحضر الواقع لو استمر النصر للمؤمنين كما بدأ مع أنهم خالفوا توجيهات الرسول ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوة؟ يقولون خالفناه وإيه؟ وانتصرنا. لكن خالفتموه وهم في أول توكيد الإسلام وتأسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ يبقى لازم خلفهم لابد ان ايه؟ انا ليه تعبير ان الناس انهزموا لم يستمر لهم النصر لان حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع ان المسلمين هزموا في احد كلهم ينتصروا ما تمش لهم النصر. ليه؟ لأن النصر للكفار عليهم ان يظل الكفار في اماكنهم مستولين على هذه الاماكن ولا يستطيع واحد مسلم ان يذهب اليه. وهل كان الامر كذلك؟ ده رجعهم فلم يجدوا كفارا فيه وتعقبوهم فهربوا. اذا المعركة كانت لا تزال بائعة في القانون العسكري، المعركة ايه؟ مائعة من تحسس، انما كل لم يتم النص. ليه؟ ابتلاء على قدر الذنب، لانه يبتلي مش كفر، ده بيبتلي تأديب. والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه، المؤدب لا ينهك من يؤدبه. انت حين تضرب ولدك انت عدو لك، ابدا انت بتضربه بالقدر اللي ايه؟ اللي يؤدب بس. ولذلك انت اخذتك الحمية كده وجيت في الضرب برضو تحب اللي يجي يحوشك كده، وان كان حد ما يحوشكش كما اقول دائما تكرهه اللي بجاش حاشك وانت ايه؟ لانك تريد ان يكون التأديب تأديب المحب. كذلك امر الله معه، فخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى. ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، فلما استغلوا الحدث التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن اليمان، فقالوا لو كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت. ادي واحد، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه؟ قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد؟ يعني في توراتكم. قالوا شديد نقض العهد شديد. قال فانا لا انقض عهدي مع محمد من انما خد منهم ايه؟ خد منهم الكلام نقض العهد. قالوا شديد. قال انا لا انقض عهدي مع محمد ما حي. واما عمار فقال قد امنت بالله ربا وامنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوانا وسأظل على هذا ما حييت. بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه. فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوسهم، كما قال لهم في الحديث القبلي لو كان الاتجاه الى بيت المقدس بالصحيح اذا فصلاتكم في المدة السابقة باطلة، وان كان صحيحا فاتجاهكم الى الكعبة يكون باطلا. فرصت بقى الايه؟ فرصت. ود كثير من اهل الكتاب، شوف الدقة الادائية والامانة، ود كثير من اهل الكتاب فكأن بعضهم وان كان قليل ما كان يحب ذلك، لانهم هم القوم الذين خامرهم فكره الايمان بمحمد، واللي تخمر فكره الايمان بمحمد دي علشان يخرج على قومه بالايمان عايزه شيء من الايه؟ من الرويه. ليه؟ لان بحكم انهم اهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتمازج المعاملات، فليس من السهل ان يخلع نفسه من بينه. ولعل هذا سبب من الاسباب اللي فيه كثير من غير دينة المسلمين يؤمنون بالإسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الإسلام فيما يستطيعون سترة، والذي يمنعهم أن يعلنوا ذلك الإسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين من بنات متزوجات مش عارف من أخوات من كذا، هتعمل هذا إيه؟ ويظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوا حتى لا يعرضوا انفسهم. ليه؟ لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيه، لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه؟ ما سواهم. ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب. يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تاريخا دقيقا في ان هناك اناس لا يودون ذلك لا يودون وقصارى أنهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم. وهم ما يحبش هم يحبون أن يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم أن يكونوا مؤمنين، فإن لم يعلنوا إن فلا أقل من أنهم لا يحبون أن يفتنوا غيرهم. هذا كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كفارا بإيه؟ بما آمنتم به. طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم، لأنك لا حسدا من عند أنفسهم، مش لأن دينهم يأمرهم بذلك، لأن دينهم يأمرهم بعكس ذلك. دينهم يأمرهم أنهم كانوا يسالمون بالإيمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لأن توراتهم ودينهم يأمرهم بأن يؤمنوا بمين؟ فأن يؤمنوا بمحمد. وحبهم لم يؤمنوا بمحمد، ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا، يبقى حسد. ما الحسد؟ أن تتمنى أن تزول إيه؟ النعمة عنك. نعمة؟ ولو لم تذهب إليك. ولو لم تذهب إليك. حسدا من جلد أنفسهم. يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد. كلمة حسدا دي يريد الله بها ان يثبت انهم في ذواتهم يؤمنون بان ما في المسلمين نعمة، لان الحاسد لا يتمنى الا ان تزول نعمة. لا يتمنى الا ان تزول. فكأنهم لما يفعلوا كده في صحوة مثلا عقلهم او في صحوة ضميرهم يعرفوا ان دول ايه، ما يحسدوا على ايه. ارأيت واحدا يحسد واحدا على نقص، ان يحسده على نعمة، حسدا من عند ايه؟ من عند انفسهم، لان هناك حسد ولكنه يتعرف بالغبطة، يكون من منطق الدين. هناك حسد يكون من منطق ايه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد الا في اثنين. فكأن الحسد محرم الا في ايه؟ في اثنين. رجل اتاه الله مالا فسلطه عليه، ورجل اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. يوم هو ده اللي ايه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده عن ايه؟ تخبطه يعني، وتحب ان تكون ايه؟ فإن كان الحسد، إن كان ولا بد أن تحسدوا أيها الناس، فلا تحسدوا إلا هذين، الرجل الذي آتاه الله مالا فسلطه على أهلك وبالحق، أو آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا يأخذ الحسد معنى إلا بهذين، معنى الغبطة إلا بإيه؟ بهذين. لأن الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق، والذي ينفق مالا يصحح إيه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم. اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي، ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه؟ لا يحسده على مال على اطلاقه، بل يحسده على مال ينفق في الايه؟ لا يحسده على علم على اطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس. وما دام ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ان لا يكون الحسد الا في هذين الشيئين، فهو ينبغي الحسد في اي، لا تحسد واحدا في صحة، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في ايه؟ في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر، نقول له كل ده ما ايه؟ ما ينفع. حسدا من عند انفسهم. يبقى كلمه ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم بمحمد كفارا، اي كفارا بمين؟ كفارا بايه؟ بمحمد. حسدا يعني ليس هذا من مقتضى ايمانهم، لان ايمانهم يطلب منهم غير ايه؟ غير ذلك. وحسد يعني من عند انفسهم. شوف كل قيد في القران جاء لمعنى، كل قيد في القران يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى. قل لا، ما دي حسد، والحسد زي كما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا. برضو قال لا، ده من عند ايه؟ من عند انفسهم خاضعا لايه؟ لهوى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق ايه؟ فيما عندهم من كتب. وإلا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول هم بيكذبوه، فاحنا يبقى الحجة عندنا ايه؟ ما انظر. فعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره. اهدي اللي جت في الايه في الاول. اذا فعفوا واصبحوا بقضية الاختار فيها التقنيني يحمل انها ستغير، يحمل انها ولكن ستغير الى ايه؟ لما تكون عندكم الايه؟ القوة اللي تستطيع ان كنتم تأدبوهم فيها الايه؟ الادب الذي لا يمكن ان يكون ادبهم الا به. لكن الان، ولذلك كنا قديما ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة. هب انك جالس في بيتك ودخل عليك انسان وحامل مسدس وقال قم قف يا ابنا مثلا، فامن الشجاعة ان تعارض؟ حاضر يا سيدي. الى ان تدير فكرك، لانك فوجئت بالموقف، تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل ايه. او ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالاسباب، انا كده فتح عليك الباب، واحد جيم من ورا ظهره كده وقال له ايه مثلا. يبقى ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن إيه؟ ولا يكون الجبن هنا جبنا، بل يكون إيه؟ شجاعة. ليه؟ لأن من الشجاعة أن تشجع على عدوك، ومرة تكون الشجاعة فداعة مركبة أن تشجع على نفسك. الله، أن تشجع على نفسك، دي الشجاعة الإيه؟ شجاعة مركبة، ما تضيعش المسألة كده في طيف. العفو والصفح، ما العفو ايه والصفح هو ايه؟ والعفى، عفت الريح الاثر. الاثر ساعتها يمشي الانسان يتركه بصمة بقدمه على الارض. البصمة دي يختلف سلكها باختلاف شيئين، رخاوة ما تحتك والوزن. وخاوف ما تحتك والوزن. ثم يجي نظرا لان اغلب اراضي العرب كانت رمال، يقوم لما يجي يشوف بقى وزن الرجل على الايه؟ على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر باثره، حتى انه يقول لك ده مثلا لا ده دي اعرق، الحيوان اللي كان ماشي هنا او الرجل اللي كان ماشي هنا اعرق، لانه يجد رجل غيظه اوس ها ورجل سطحية شوية، يوم ايه يعرف من الاثر. الراجل اللي شاف البعير وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وزنبه مقطوع ابتر ملوش زنب، مسألة يعني. قال ايوه اعرج ليه؟ لان رأى رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد. طيب عرفت ليه انه اعرج؟ طب وانت عرفت انه اعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفي الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه، يبقى مش شايف الذات، يبقى من مكانها بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حته واحده مش مفرغ، وهو ديله ساعه ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده ولا تروح كده، فشافه كده عيدان قال لا ده ملوش ذنب. يبقى اذا خفت عفا، يعني الريح جت فراحت مضيعه الايه؟ مضيعه الاثر. كذلك فاعف عنهم وكان ما حصل، وكان ايه؟ ما حصلش. واصفحوا، معنى اصفحوا يعني اضرب صفحه عن هذا الموضوع، ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لان انا بقولك حتى في الله بايه؟

ريتهم كانوا مش عارفين ما الحق جاي والنهي جاي ورسول الله في التوراة عندهم هو إلى آخره. اعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين أن لا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة. يقول لك ايه؟ انتظر الى ان ايه؟ ان تتمكن وربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة. ربما تقتضيك الشجاعة وبعد ذلك يهيئ الذهن الى ان الاسلام لن يعيش على هذا. انا اريد منكم ان تعفوا وتصفحوا الان حتى يأتي الله بأمره. فكأن طمننا على ان حيجي امر نرد على ايه؟ على هؤلاء. يبقى الانسان ساعة يصبر ويعفو ويصفح يبقى ما ياخدهاش على انها جلة استكانة. بل لا، ده تحرف في قتال. تحرف في قتال. ومن يوليه ايه؟ يومئذ زبره الا متحرفا لقتال او متعيزا الى كذا فقد باء بغضب من الله. من الله. انتظروا الى ان ينظر، لان هذه كلها معدات المؤمن لابتلاءات دي، والا فكان الحق سبحانه وتعالى يقدر يجيب الاسلام من اول امر قوي، ولا حد يستطيع. لما يعرف انه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الايمان الا الراسخون في الايمان، واصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الايه؟ ينفضون بهذه الاحداث. لان الله اذا ما اراد ان يعد انسان لمهمه لازم يعد اعداد مناسب للمهمه. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. ونظرا لان العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا ان الفعل سيكون فعلكم انتم، لان انا اللي قادر وأهبني بقى من عند القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظن أن طلب العفو والصفح استكانة الذلة، ولكن تحرف للقتال. وبعد ذلك ما الذي يكره هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي اقتضيتم ان تؤمنوا به وان تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فاقبلوا على تكليفاته. واقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا اكبر رد عليهم في ان ييأسوا من هذا. ايه المسألة؟ قالك تعال، التكليفات التي جاء بها الاسلام قلنا فيه تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن ويسيرا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشرك، وإيتاء الزكاة يبقى كل سنة ويبقى عنده مال، وصوم رمضان كل إيه؟ كله، وحج البيت لمن استطاع، ويمر في العمر، الله، يوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم، فيه في المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر خمس مرات. يقول بقى هو ده اللي يخليكم تردوا من رد المنافر الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفتوا خمس أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟ الله اقبل. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الايه؟ المدد. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من حجبه امر يقول يحيي يصلي. ومعنى حجبك يعني ايه؟ يعني اسبابك ضاقت عن الامر. تقول تعمل ايه؟ تقول الا تضمني لي يا رب. ما روح له. ده اللي بيزعجه حاجة اقول ما روح لابويا. ده اللي بيضربه ولد ولا يصبرش عليه يقول يابا. طب تقول يا رب خلص وتنسينا. يبقى اذا اقيموا الصلاة اهدي بقى الايه؟ الرد المناسب ليدل هؤلاء على ان كل محاولاتهم محاولات ايه؟ فاشلة. وانهم لن يسرفوكم لانكم تعشقتم هذا الدين وتعشقتم هذه التكليفات المكررة لإعلان الولاء الإيماني كل يوم الخمس مرات وتفرقون كل أعمالكم وتذهبون إلى هذه معنى القيم. وبعد ذلك انظروا إلى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينة. كان معهم علم الكتاب كما يقولون وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا يبقى مقومات العلم عندهم ومقومات الاقتصادية عندهم. قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاة لنشعرهم اننا ايه؟ مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ وآتي الزكاة. ايتاء الزكاة لا يتأتى الا بفاضل عنك عن حاجتك. فكأنه قال بدل ما يقول اضربوا في الارض ضربا يسد حاجتكم وحاجة من تعولون وحاجة من لا يقدر على الحركة، وبذلك تخرجوا منهم العملية الايه؟ الاقتصادية اللي كانوا يستذلون بها الاوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا اتم في الزكاة، حين تأتون الزكاة يبقى معنى ذلك انكم ايه؟ ضربتم في الارض ضربا وتحركتم في الحياة حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة، يبقى تقطعون امامهم امل انكم ستحتاجون اليهم في شيء من الاشياء وان دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم فيه اكتفاء ايه؟ فيه اكتفاء ذاتي. وآتوا الزكاة وإياكم أن تظنوا أن الله سيسخركم في أن تعملوا عملا يتسع لكم ولمن تعلون ولمن لا يقدر على العمل، لأن دي برضه هنديها لكم بس أكثر مما أخذناه، أكثر مما أخذناه. اوعى تقول ده هتنقص زي ما بيقولوا. ولذلك اختار لها كلمة نماء زكاة، يعني ايه؟ لان هي في ظاهرها ايه؟ نقصان، والربا في ظاهره ايه؟ زيادة. يقول انا امحق اللي فيه زيادة ده وانمي اللي فيه نقصان، وانمي اللي فيه ايه؟ اللي فيه نقصان. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انت اذا ما تعبت في حركة الحياة بما يقوتك ويقوت من تعول ويقوت غير المحتاجين، يبقى عندك انت في المخزن البائس كده. طب الخير ده هيبقى فين بقى؟ مش عندك في مخزن بقى، ده عند الله. شوف بقى الاطمئنان، شوف اطمئنان اليد الامينة. ان الله بما تعملون بصير، وكلمة العمل بقى جت اهي، ان الله بما ايه؟ بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا إنهم هم غير متفقين مع بعض، يبقى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. على التوزيع كده ولا لأ؟ بدليل إيه؟ قالت اليهود حكيم في الآية الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على إيه. يبقى معنى ذلك إن الآية الأولانية إن اليهود ألف كذا والنصارى ألف إيه؟ ألف كذا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. ما هي الأماني؟ يقول إحنا كنا نسمع الشعر يقول إن الأمانية والأحلام تضيل. الاماني انك انت تعلق نفسك بأمنية ولا تسند هذا التعلق بعمل يوصل الى الأمنية، تفضل الى مجال الايه؟ التمني، في مجال ايه؟ التمني. انما كان التمني بقى تنتهي فيه الى انك انت تعمل، يبقى ايه؟ واحد يقول لك لا، ما هي الاماني دي ساعات كده يستروح بها الانسان، يقول ذلك استرواح كاذب. استرواح كاذب، ما احلام اليقظه استحقاق

مساوية للحتة اللي وضعها الله على الكل ليه رجليه. يبقى ما فيش عنده فيه لقاءه مع الله كده جديا في رجليه. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. شوف كلمة أجر دي دلت خير ربنا مش هيتأخرنا وبيكلفنا بالنافع لنا ويعطينا أجرة كمان. يكلفني بالنافع لي ويعطيني أجرة كمان في مسألة فله أجره عند ربه. ومنطقي جدا إن كان العمل أجره عند الله أن لا يوجد خوف وأن لا يوجد حزن. الخوف من شيء يقع، الحزن من شيء يكون واقع. لا دي ولا دي. ليه؟ لأن أجره عند مين؟ عند ربه. وما دام أجره عند ربه يبقى واثق ولا لا؟ يبقى واثق بأنه. وخصوصا أن الإنسان حين يكون له حق على مساويه قد تذهب به الظنون أن مساويه ينكر. ينكر يحتاج لما عندك، وربنا ما عندوش لا نقود ولا احتياج لما عندك. ربنا لا عنده لا دي ولا دي ولا عايز ولا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا قلنا ان الحته دي ان هم اللي صدقوا فيها ولا لا؟ هي اللي صدقوا فيها. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم ايه؟ يبقى برضو حين يوجد مشركو مكه وبعد ذلك يجد المنسوبين الى الدين والى السماء والى رسل والى كتب وبينهم هذا العذاب فيما بينهم. يقول لك ما الفارق فيما بيننا وبين واحدة منهما وبينهم وبين بعض؟ ثم قد بعضهم. يبقى اذا الذين لا يعلمون المسلمين هيقولوا ايه؟ اليهود ليسوا على شيء ولا النصارى على ايه؟ على شيء. يبقى هيقولوا مثل قولهم. والقول عندنا اثنين، اليهود حيقول ليست النصارى على شيء، والنصارى حيقول ليست اليهود على شيء. لكن الجماعة الذين لا يعلمون كتابا ولا لهم علاقة بالموضوع ده يقول ايه؟ لا اليهود على شيء ولا النصارى على ايه؟ هل قالوا احنا على شيء؟ ما هو اصل ما عندهمش فكرة التدين دي. فكرة ايه؟ فكرة التدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كان بقى يقول مثل قولهم لان دول قالوا قول. مدام القولين في جهة الابطال يبقى باطل ولا لا؟ يبقى. وما دام الامر كذلك، ثلاث طوائف التي واجهت الدعوة الاسلامية. طائفة لا تؤمن بمنهج سماء ولا برسالة ولا أي شيء، وطائفتان لهم إيمان بمنهج الرسل ونزول الأنبياء والسماء وإلى آخره. ما دام الثلاثة دول أهل هذا الشكل، يبقى الخلاف إيه؟ الخلاف كبير ولا صغير؟ كبير أوي. يبقى من الذي يحكم في هذا الأمر؟ إنه لا يحكم إلا الله. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومعنى الحكم هنا مش بس نقول لهم هذا انت مخطئ وهذا انت مخطئ وهذا انت مخطئ، لا، الحكم بلوازمه. الحكم بلوازمه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مساجد الله يعني الاماكن التي خصصت للسجود. كان قبل الاسلام لا يمكن ان يصلي تابع لدين الا في مكان مخصوص. جاء الله بالاسلام فجعل الارض كلها وجعلها طهورا. معنى الارض كلها مسجد يبقى وسع على عباده مكان التقائهم بربهم حتى يمكن ان تلتقي مع ربك في اي مكان في اي زمان لاي حاجة، ولا يمهلك في مكان الى ان تصير الى مكان اخر. شوف الاسعاف قد ايه، اسعاف لا يمهلك في مكان. ما تقولش انا اريد ان اسال الله في شيء او ان اسجد له، ما تروح المسجد يقول لك لا ما تمهلهاش دي، من هنا اهو ممكن في اي مكان. يبقى كن ربنا جعل الارض لرسول الله ولامته مسجدا وطهورا، يريد ايه؟ يريد ان يوسع دائرة التقاء العباد بالله. انت تقول طب اشمعنى يعني الان، وكان الاول يعني لازم في مكان. قال لك لان الاسلام سيجيء على موعد مع ارتقاءات العقل في طموحات الدنيا، وكلما ارتقى العقل في طموحات الدنيا كشفا وتزييل عقبات وايجاد مبتكرات وايجاد مخترعات سيفتن الناس بالعقل. فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل الله معهم دائما حتى يعصمهم من هذه الفتنة. ساعة ما تقعد كده وتشوف تلفزيون ويا سلام بتتكلم ومش عارف لا لا لا، سبحان الله الذي علم، سبحان الله الذي ألهم، سبحان الله. اذا ليه جعلت الارض كلها مسجد؟ لا علشان يوسع على الايه، على المؤمنين المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة التقائهم بايه؟ لان هناك اشياء ستأتي الرسالة المحمدية على ميعاد معها، وكلما انتهى العقل الى كشف سر من اسرار الوجود غر بنفسه. يبقى مدام يغر بنفسه يبقى لازم نعمله ايه؟ لازم نعمله حاجة الى العدل الايه؟ لكن الاول كانت بالامور الفطرية لسه ما فيش فيه حاجة. ولذلك لاحظوا زمان ان احنا قلنا انه كان في الماضي اذا مثلا امتنعت الامطار مثلا ماذا نصنع؟ نروح ما نلاقيش في المجرى مية، نروح لبير ما نلاقيش في مية، نقوم نعمل ايه؟ نجري للصلاة. انما دلوقتي الدايرة طولت شوية، الدايرة يقوم عايز ربنا سبحانه يريد الحق سبحانه وتعالى لا حتى لا نفتل في معطيات العقل في الكشفيات دي، انه يجعل لنا كل حتة صفحة انك انت تستقبل فيها ايه؟ ما يأجلكش، لان يمكن يتمكن منك ترى، يتمكن منك ظروف. ومن اظلم من على مساجد الله ان يذكر فيها اسمه؟ طب المساجد قلنا ان هي مهبط تجليات الحق على الخلق، مهبط تجليات الحق على الخلق. ولذلك هناك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ايه؟ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها، احنا شرحنا دي مرة في حديث، كم المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لايه ويضرب الله الامثال للناس، مش كده؟ والله ايه بكل شيء عليم. وبعدين يقول ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت دي زي ما بيقولوا فيه جر ومجرور وعيد متعلق. إيه اللي في بيوتي؟ إيه هو اللي في بيوتي؟ في اللي مضى دي كلها ما فيهاش حاجة يمكن أن يتعلق بها كلمة إيه؟ في بيوتي. إيه اللي في بيوتي؟ النور والتجليات الحق. أنت عايز بقى دي تبقى فين؟ في بيوت أذن الله أن إيه؟ يبقى مكان استقبال الإيه؟ تجليات الحق على مين؟ على الخلق. يبقى المساجد اللي بهذا الشكل كان يجب أن يحافظ عليها الناس محافظة تبقي لهم هذه الصلة بالله. فحين يجترئ قوم على أن يخربوها ويمنعوها من أن يذكر فيها اسم الله، يبقى معناها إيه؟ معناها أن المؤمنين بها والقائمين عليها ضعفت فكرة الإيمان عندهم ضعفا جرأ عليهم

وكان يكفي ان يطمئن بقول ده لهم في الاخر عذاب صعب وانتوا تبقوا منعمين وبعد. لكن برضه ما ادانها, قال لا ده لهم في الدنيا خزي, اوعى تفتكر انها تمر عليهم كده. ان الله لا يسلم الحق, ما يسلموه, ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه, فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فكلمة خزي ده للغير عليه هيبقى لهم في الدنيا, وقد كان لهم في الدنيا خزي. ألم تصب ضراريهم, ألم تؤخذ أموالهم, ألم يبلوا عن البلاد, كل ده حصل ولا ما حصل؟ يبقى إذا لهم في لهم في إيه؟ لهم في الدنيا خزي. صدقت ولا لا؟ وإذا ما صدق فيما تحسه الآن, يبقى الشك الآمن من الوعد والوعد لك والوعيد لهم, يبقى صادق ولا لا؟ لو جاب لك جزئيتين وجزئية وقعت في إيه؟ تحققت, يبقى دي إيناس بأن الجزئية الثانية ستتحقق تحقق الجزئية الإيه؟ الجزئية الأولى. ولهم في الآخرة عذاب إيه عظيم,